بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السابعة من وسائل التزكية، وهي ذكر الله تعالى. وقد كان آخر ما ذكرناه ذكر في الأحوال المختلفة، يعني هناك الذكر الكثير وهناك الذكر في الأحوال المختلفة، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الاهتمام بذكر بسم الله الرحمن الرحيم في كل المحال، وكذلك قول ما شاء الله في عند استحسان شيء، كما قال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا عند كل شيء يستحسنه الإنسان يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم ذكر ما يقال عند الغم، فقال: يذكر الله سبحانه وتعالى ما حصل، الله تعالى يذكر ما حصل لعبده ونبيه يونس عليه السلام عندما ابتلعه الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيونس عليه السلام في تلك الظلمات الشديدة وفي ذلك الوضع الصعب إلى ماذا لجأ؟ لجأ إلى ذكر الله، ووحد الله وسبح الله واعترف بتقصيره، فالله سبحانه وتعالى أنجاه. يعني هنا الذكر هو منجاة، يعني ذكر أعظم حبل نجاة يدريه الله تعالى لعباده، هو الغوث الذي يغيثنا الله به. فنادى في الظلمات، وهكذا عندما قال فنادى في الظلمات، كل إنسان له ظلماته، أحيانا الشخص يكون في مشاكل، أحيانا يكون في هموم كبيرة ويتصور أن الدنيا أطبقت عليه وأن الخلق اجتمعوا عليه وأنه لن يستطيع أن يخرج من تلك الظلمات، فهنا الله تعالى أعطانا الحل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله تعالى قال بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. مع أن هنا يونس عليه السلام لم يذكر دعاء، يعني الذكر فقط، الذكر أحيانا هو نفسه دعاء. عندما يقول مثلا شخص الله أكبر، الناس مثلا يريدون أن يؤذوه فيقول والله أكبر، يعني أكبر منكم، فهذا ذكر ولكنه في نفس الوقت دعاء، يعني كأنه لجوء لله، يقول يا ربي أنت أكبر فكيف تترك هؤلاء الصغار، هؤلاء الذين لا يسوون شيئا، وبالتالي الله تعالى يستجيب له. لذلك هنا هذه الآية ليست خاصة بيونس عليه السلام، الله تعالى ولذلك قال وكذلك ننجي المؤمنين. هنا الآية الكريمة طبعا تبين يونس عليه السلام وحد الله، سبح الله، نزه الله، وطبعا التسبيح والتوحيد هم الأساس في معرفة الله تعالى. ثم اعترف بتقصيره، وهنا لجأ إلى الله، يعني عندما الاعتراف بالتقصير مهم جدا، لأنه نمزج بين العرفان أو التعرف أو الثناء على الله وبين الشهود لأنفسنا بالتقصير. فالله تعالى نجاه من الغم، وطبعا هذا الدعاء فيه بركات كبيرة. ورد في الحديث يقول سيد الملك: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أهي فقط لنبي الله يونس؟ فبين أنها لغيره من المؤمنين، وتلا آخر هذه الآية الكريمة: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وبالتالي المؤمن الذي يلازم هذه الأمور لا يحتاج، ليس لا يصاب بعقد نفسية، لا باكتئاب ولا بإحباط ولا غيره، يكثر فقط من الذكر ويحذر قلبه فيه ويستغرق فيه ويداوم عليه إلى أن الله تعالى يستجيب له. ثم ذكر ما يستفاد. طبعا هنا البعض يقول يونس عليه السلام ربما قالها في مرة واحدة، نعم، لأنه قالها بحال معين، فهنا نحن ربما الشخص يحتاج إلى أن يرددها مئات المرات أو آلاف المرات إلى أن تصلح واحدة ربما من بينها أو من خلالها جميعا يمكن أن يحصل ذلك الحال. لذلك يعني كان بعض الصالحين يكثر من النوافل، فقل له الحمد لله أنت وصلت نافل، قال ليت الله يقبل لي نافلتين ركعتين فقط من هذه النوافل الكثيرة. فنحن عندما نكثر يعني لعل واحدة منها تقبل، لعل واحدة منها يكون فيها إخلاص ويكون فيها صدق ويكون فيها حضور إلى آخره. فلذلك الإكثار له أيضا هذه الدلالة. لذلك الشخص إذا قال يقول أنا كنت في ظلمات مثل ظلمات يونس عليه السلام وقلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولم أجد لها جدوى، يقول له كرر وبذكر وبحضور. يعني حتى الآن مثلا مرضى، بعض المرضى يكفيه في مثلا تكون علته محدودة بسيطة، يشرب نصف حبة مثلا من الدواء تكفيه، يأكل نصف حبة من الدواء، آخر لا حبتين ثلاث حبات بحسب درجة المرض. فلذلك يونس عليه السلام كان نبيا وكان صاحب روح ونفس شفافة طاهرة، فلذلك يعني ربما يكفيه العدد القليل. ولذلك الشخص يداوم إلى أن ترسخ ولأن تستقر ولأن يحصل المعنى الصحيح. ثم ذكر ما يستفاد من هذا الذكر في حال من حال المؤمن عند وقوعه في الغم، فقال: الإنسان المؤمن في كل حالة غم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى مستشعرا لتقصيره، منزها مقدسا لله سبحانه وتعالى. طبعا هنا نستفيد من هذا الأمر هو التنزيه، تنزيه مهم، توحيد والتنزيه، ذكرنا هذا في الحلقات الخاصة بالمعرفة بالله، والتنزيه والتوحيد مهم جدا، وخاصة ما ذكره السيد حسين في سلسلة دروسه في المعرفة بالله. لأن الشخص مثلا نفرض يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو يعتقد أن الله يجوز له أن يظلم، يجوز له أن يجور، أو يعتقد أن الله تعالى جسم كسائر الأجسام، وهنا يقول هذا لا إله إلا أنت سبحانك بلسانه فقط، ولذلك يحقق هذه الكلمة، لأن الله تعالى عندما نذكره تكون هذا الذكر مبني على المعرفة الصحيحة، وليس هكذا معرفة مملوءة بأشياء لا تتناسب مع الله، يعني مثل ما كان عليه المشركون يذكرون ويشركون بالله، يعني لبيك يقولون لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني كانوا يخلطون بين الذكر وهكذا. هذا الخلط أحيانا قد يكون قد يعبر عنه باللسان، قد لا يعبر عنه، قد يقول الشخص الله أكبر بلسانه وفي قلبه يقول وأمريكا وإسرائيل وكذا، يقولها همسا في قلبه، وبلسانه يقول الله أكبر، وبالتالي عندما يقول الله أكبر في الأصل يلغى كل شيء، يبقى فقط الله أكبر. ولذلك يعني تحصيل الذكر أو تحصين الذكر من الموانع مهم، يعني كل شيء له موانع، له أشياء تعترضه وتفسده، فكذلك ذكر الله. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك عن العقيدة الصحيحة، التأسيس الصحيح للإيمان ينبغي أن يكون عن معرفة قرآنية، قلنا لا أقول قرأوا المتن الفلاني ولا العقيدة الفلانية، القرآن الكريم هو الذي يعرفنا بربنا سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرنا في سلسلة القيم الإيمانية، قيم الإيمان بالله، فكلها مستنبطة، يعني كلمات سيد حسين أو سيد عبد الملك كلها مستنبطة من القرآن الكريم، لا تكلم فيها عن مصطلحات كلامية ولا مصطلحات أصولية ولا غيرها، فقط نرجع إلى القرآن الكريم لنعرف الله وبسهولة وبيسر ومن دون تعقيد ومن دون مصطلحات لا كلامية ولا فلسفية ولا غيرها. ثم ذكر ما يستفاد من هذا الذكر من حال المؤمن عند وقوعه في الغم، قال: الإنسان المؤمن في كل حالة غم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى مستشعرا لتقصيره، منزها مقدسا لله سبحانه وتعالى عما وقع فيه، هو يعتبر أن المشكلة عنده، أن التقصير عنده، هذا كلام مهم جدا، يعني لا يقول ذلك وهو مغرور، لا، يعتقد أن المشكلة، يقول أنا الغم الذي وقعت فيه ليس منك يا رب، أنت عدل، أنت كريم، أنت رحيم، أنا كنت من الظالمين، أنا الذي كنت مخطئا، أنا الذي كذا. بهذه الطريقة طبعا هذا التقصير، هذا التواضع، الله تعالى يحب عباده المتذللين، المتذللين له، المتواضعين له، أن يقول يعتبر أن المشكلة عنده، أن التقصير عنده، أن الخلل عنده، أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر الخير والرحمة ذو الفضل العظيم، فليلتجئ إلى الله لإنقاذه مع الاعتراف على نفسه بالتقصير. هذا مثل الفقير مثلا، الفقير عندما يأتيك هل يقول لك، يمد يده ويقول أنا غني، أنا حالي طيبة، فقط أنا أمد يدي، فهنا لا تعطيه، لماذا؟ لأنه هذا هو نفسه يقول بأني أنا غني، فكيف تعطيه؟ لكن عندما يستجدي ويقول أنا فقير، أنا محتاج، أنا كذا إلى آخره، فهنا تأتي إنما صدقات للفقراء، يعني بعض الصالحين استنتج من هذه الآية كما قال إنما الصدقات للفقراء، بالنسبة للبشر نعطي صدقاتنا للفقراء ويستجدون وهم فقراء، هكذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، عندما نعلن فقرنا لله، عندما نعلن حاجتنا لله، عندما نعلن ضعفنا لله، ولا نخاطب الله ونحن أنداد، نخاطب الله ونحن بذل العبودية وبانكسار العبودية، يعني هنا الله تعالى يطهرنا ويعطينا حاجاتنا. إذن فرق بين أن يتعالى الشخص ولذلك سبحانك إني كنت من الظالمين جزء أساسي في هذا الذكر، يعني ليست فقط أني لا إله إلا أنت، فهنا الاعتراف بالتقصير جزء مهم في هذا الذكر. ثم ذكر ما يقال عند الحزن والمصيبة، فقال في حالة الحزن والمصيبة يصبر الإنسان ويوطن نفسه على الصبر ويلتجئ إلى الله. الله تعالى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول هذا من الأذكار المهمة في حالة المصيبة، في حالة الحزن يكرر الإنسان هذا الذكر المهم مع الصبر مع الالتجاء إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله تعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وطبعا أيضا التأمل في هذا الأمر يبين يعني دور هذا الذكر، لماذا خص هذا الذكر إن لله وإنا إليه راجعون؟ لأن الشخص مثلا تصيبه شيء يقول سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كانت هناك ميت يقول سنرجع جميعا إلى الله، يعني هذا الميت الذي مات الآن سنلحقه نحن أيضا بعد ربما أيام أو فترة محدودة وسنلتقي، يعني هذا الميت لم ينعدم بل سنلتقي عند الله سبحانه وتعالى ونرجع جميعا إلى الله، وبالتالي ما فقدته سيعود. يعني فرق بين شخص يتصور أن الذي فقده لن يعود أبدا وبين شخص يتصور أنه سيعود إليه. حتى ورد في بعض الآثار أن الشخص أن هذا ليس خاص فقط بالموت ونحوه، حتى بشيء شخص فقد شيئا مهما له حتى من أمور المادية يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكلنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يوقن بهذا اليقين له تأثير في هذا الأمر. ولهذا الله تعالى قال أولئك عليهم صلوات الله تعالى لعباده، يعني إخراجهم من الظلمات إلى النور، إخراجهم من ظلمة الغم من ظلمة الكآبة من ظلمة الحزن إلى آخره، وأولئك هم المهتدون لأنهم عرفوا الطريقة الصحيحة السليمة التي بها يعالجون هذه الحالة، حالة الحزن وحالة المصيبة لم تخرجهم إلى اليأس وإنما أرجعتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يقال عند الضيق وعند الخطر، فقال استجير بالله سبحانه وتعالى وهو القائل قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يعني هو الله تعالى يجير عباده المحتاجين المظلومين الذين هناك من يطلبهم، فالله تعالى يجيرهم يحميهم يحصنهم بحصنه يحفظهم بحفظه، ولا يجار عليه يعني هناك شخص مثلا يعني كأنه يجير على الله يعني يهرب من الله وهناك من يجيره، ليس هناك من يجير من الله ولا يجار عليه، الله تعالى هو المجير ولكن لا يجار عليه. فلذلك الذي يعصي الله لن يجيره أحد، لن يحميه أحد، لن يشفع فيه أحد، لن يحفظه أحد، يعني ذنبه يحيط به وبالتالي هذا ظالم لنفسه. يقول يعلمنا أن نستجير بالله وأن نعوذ به وأن نلتجئ إليه، يقول هذا من الأذكار المهمة، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني هذا وارد يعني في حتى في الأحاديث، يعني هذا الأمر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يعني كما قال يعني ابن عباس هذا قال هذا حسبنا ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقوه في النار، وقالها أصحاب محمد عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا الله يعني هو الكافينا، ونعم الوكيل يعني هو الذي أوكلنا إليه أمورنا، ونعم هذا الوكيل نعم به أنعم به، يعني لا ليس هناك وكيل أفضل منه. فلذلك يعني هذا يرجعنا إلى كفاية الله والاكتفاء بكفاية الله، وهذا يعطينا قوة ويعطينا ويرجعنا إلى ربنا وإلى التصديق بوعده يعني في حمايته لنا. يعني الشخص عندما يقول حسبي ربي فهنا طبعا يعني الله تعالى يكون حسبه، هذا كأنه دعاء هو ذكر ولكن في نفس الوقت دعاء، يقول يا ربي أنا ليس لي غيرك، ليس لي وكيل غيرك فتوكلت عليك، وليس لي من يجيرني سواك فاستجرت بك، ليس لي من يحميني سواك فاحتميت بك، ليس لي من يحصنني سواك فتحصنت بك، ولذلك يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويكتفي به ونعم الوكيل. وهنا يعني كما روي طبعا إبراهيم عليه السلام أنه جاءته الملائكة وجاءه كذا فقال لهم لا حسبنا الله، يعني الله تعالى حسبي، إن الله تعالى هو الذي يحميني، أما كيف يحميني فله الأمر أمر ذلك بالأسباب أو بغير الأسباب. الله تعالى هو طبعا هو الخالق لكل شيء، له جند السماوات وكل شيء من جنده. ولذلك يعني اكتفي بقولي، اكتفي بلجوئي إليه وتحصني به، ثم أترك طبعا له كيف ذلك، كيف يكون ذلك أو كيف يتحقق ذلك. والحمد لله رب العالمين.